قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله. هذه الأمة مستعدبة ليس فقط في خيراتها في أرضها وترابها، بل هي مستعدبة في عقيدتها، حملات تلو حملات بعضها قد ينكسر لهذا الدين لهذه الملة، والبعض ينتسب لملة أخرى، والواجب علينا أن نأخذ حذرنا خذوا حذركم، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. البعض يريد نشر الصوفية أو الشيعية، البعض يريد نشر الديمقراطية، وفريق آخر يريد تبصير البلاد والعباد، حملات تبجير وتغيير من جلدتنا ويتكلم بلساننا لا يحسن التغيير. بيننا نترك هؤلاء ونايته نور لا نتدخل في عقائدهم، فقلنا سترون عن البلاد وعن العباد، وبين أن يعطوا الحق في نشرها ولا في الترويج لها، وهذا هو الذي لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. لا يسمح لهم بنشر كتاب في أسواق المسلمين، ولا بإظهار الصليب، ولا بنقل ناقوس. ولم لا؟ وإلا فنحن لابد وأن نبرر، لابد وأن نبرر بين تهنئتهم لنا وبين عدم جواز تهنئتنا لهم. هم يهنئوننا بحق ونحن لا نهنئ بالباطل، لا نهنئ بالموت الإله. إذ هذا يتنافى مع العقل ومع الفطرة، يتنافى مع شريعة منزلة. لابد من تبرير بين حرية نشر الحق وبين حرية نشر الكفر والباطل والضلال. فالذي يسمح بنشر ما جاء في كتابنا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستويان، بين أن أنشر أنا حق وبين أن أمنع المبطل من نشر باطله. والمسألة واضحة وبينة، لابد من الأخذ على أيدي هؤلاء العابدين الذين يريدون نشر الأضلال نشر الكفريات. لابد من بصيرة في الأمر كله، وإلا فالناظر حتى في الواقع سنجد أن هؤلاء ما يسمعون للمسلم بالنزول على شريعته حتى في الأحوال الشخصية، بينما هم يرفضون تطبيق شرع الله جل وعلا الذي أمرنا بالعمل بمقتضاه والنزول على أحكامه. ادعوا إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأن يحكم بينهم بما أنزل فإننا يعتقدون هم إذن يصادمون الكتاب والسنة، يصادمون عقائد المسلمين، ويصادمون أيضا ما هو ولاها، وإلا فلا شريعة عندهم يحتكمون إليها، هم يقبلون أي شريعة. هذا هو شأنهم، عندهم بعض الأحكام وعندهم بعض الأخلاقيات، والشريعة المستقلة هي التوراة، وشريعة الإسلام نازلة بشرائع الصلاة نزل الشرائع. الواجب علينا أن ننزل على ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله وسلامه عليه، وأن نتعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية، وإلى فنعقل في هذه البقاع وفي غيرها سآل وضوءا كثيرا، بل انظر حتى لبناء المساجد ما يسمحون في أوروبا ببناء المساجد، وهذا في الكثير من البلدان الأوروبية، وإن سامحوا ببنائها فلا يسمحون برفع الأذان فيها على الرغم من ادعاءات الحرية والمحافظة على حقوق الأقليات والمحافظة على حقوق الإنسان. ما يسمحون ببناء مسجد في الكثير من البلدان الأوروبية، الآن في اليونان وفي إيطاليا وفي غير ذلك من البلدان الأوروبية، وتجمد بنها أو اتخذ حجرة في ذلك إذا ما أذن فليكن ذلك داخل المسجد دون أن يرفع أذان. هذا هو شأنهم. وعلى الرغم من ذلك تجد الأصوات العالية التي تبث هنا وهناك، وقد يكون بعض الشباب مرتعا مثل هذه الأفكار ومثل حملات التبشير والتنصير، الأمر الذي يجب علينا معا أن نكون على حذر وأن نكون على بصيرة. وإلا في العقيدة هي أغلى ما يملكه العرض، يفقد الإنسان روحه ولا يفقد دينه، بل لا تصلح الحياة بلا دين، بل لا تسمى حياة، بل لا تصلح الدنيا عوضا عن معنى من معاني الآخرة. ولذلك كان لابد من حمضة، وأنت إن لم تدعو صرت محلا لدعوات الآخرين. وهنا قال من قال الهجوم خير وسيلة للدفاع، كان الواجب عليك أن تبلغ حقا، أما أن تصير مرتعا للمواقع التي تنشر والبث الذي يدور هنا وهناك تسمع الشبهة ولا تستطيع الرد عليها، كان الواجب عليك أن تبلغ أنت دين ربك تبارك وتعالى إن لم يسعك الأمر، فالواجب عليك أن تصون نفسك، لا داعي للسماعات المغرضة، لا داعي للقراءات، فلما تعيش بلا زاد وبلا بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة قرأ وقال هذا وأنا حي بين أظهركم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني، فلا تعرض نفسك للفتنة، طالما لا قدرة لك لا طاقة لك على تفنيد الشبهات، تسمع شبهاتك تعد الزوجات، لماذا يقطع يد السارق، لماذا يرجم الزاني، وكأن هذه الأحكام الشرعية تتنافى مع الحضارة الإنسانية ومع أفعال التطرد والرقي، لماذا نحدث هكذا مثل حظ المنذرين. الإجابات كثيرة وعديدة، قد يعجزك الأمر وقد لا تستطيع أنت تفيد هذه الشبهات، فكان لابد من صيانة النفس ولا بد من تتقي وتعلم ما جاء في كتاب ربك وفي سنة نبيه حتى تبلغ الحق للخلق، حتى تأخذ بزمام المبادرة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدعوة لهرق العظيم الروم، قال له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأنيسيين، الإثم الفلاحين الأبكاريين. ولما عاد الغلام اليهودي قال له أسلم، فقال له أبو قاسم أسلم الغلام وطالت روحه من ساعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحب الفن. فاعتني الرب بقوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخل بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أتعجز أنت لله الحق من خلقه؟ عندك دعوة مدينة ولله الحمد والمينة. دعوة ذلكها البصيرة. دعوة هي أوضح من الشمس في رابعة النهار. أتعجز أنت عن أن تبلغ الحق من خلقه؟ تقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. تَقُولُ لَهُمْ: آمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ أَنتُمْ دُعَاةُ خَيْرٍ تُحِبُّونَ الْخَيْرَ لِلْخَلْقِ كَافَّةً وَلِذَٰلِكَ كَانَ لَكُمْ مِن دِعَايَةٍ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ. تَقُولُ: إِنَّ الدِّينَ عند الله الإسلام. هذه الدعوة وهذا هو الدين الذي راضيه لنا سبحانه دينا. هذا هو الدين الذي بلغه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن واجب علينا أن نبلغ الحق للخلق وإلا فهؤلاء عندهم غلو يقال لهم: لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا هو شأنهم. كتبوا الكتاب بأيديهم. سامحوا للأحباب والرهبان بتحليل ما حرم الله وبتحليل ما أحرم الله. ولذلك لما دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه ويقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال: ما عبدناهم. قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم إياهم يقولون الصليب. شارة وجدت بعد ذلك استحدثها لهم قسطنطين. أين كانوا قبل وجود هذه الشارة؟ كيف كان شأنهم وحالهم؟ يعبدون أو يقبلون صليبا يعلقونه على الأسطر وهنا وهنا وقد سلب عليه معبودهم وما قتلوه وما صلحوه ولكن شبه لهم. ولكن هذا هو معتقدهم. الإنسان لا يطيق النظر في أهلته جرح بها ولده فكيف بالصليب الذي علق عليه المعبود؟ أي قررت ما قدرات وقلت تتنافى مع العقل ومع الفطرة. ما سمع المجتمع إلا وتتنعم فيه ولذلك صار كلهم لاعن وكلهم ملعون. فتقول الأناجيل بأيديهم وكلها تناظرات كلها تضاربات. وإذا ما اجتمع منهم عشرة قاموا على 11 مذهبا. هذا هو شأنهم لشدة اختلافهم في معبودهم وفي دينهم. هذا هو شأنهم وحالهم. فتعتقد الإنسان أن إلهه يخرج من خرج ماء ويأكل ويشرب ويتغبط ويكبر يمكن أعداءه من نفسه حتى يصلبونه على الخشب ويلبسونه تكليل الغار يبصقون في وجهه يصفعونه على الغبار يقولون له يا ابن جبل كما هو مكتوب في الإنجيل. أي معتقلات هذه؟ نحيي الله تبارك وتعالى على العافية. فما قدار ورب العزة جن وعلا يبين في وقت من كتابه فتكون الحال والشر. إذا ما جمع سبحانه الأولين والآخرين وقيل لنبي الله عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول سبحانه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلا فلما توفيتني كنت أنت الرحيم عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقوم هذا المقام شهادة على قومه يتبرأ مما فعلوه من هذا الغلو الذي صنعوه معه، رفعوه إلى مصاف الربوبية وإلى مصاف الألوهية وإن كان خلاصا أو ذكاء. فالرب قدير، من يقتل أعداءه من نفسه؟ من ينزل من كرسي عرشه يدخل في بطن امرأة يمكث فيها 9 أشهر حتى يزعمون بعد ذلك أنه أبوة نورا أبوة ذلك ثلاثة، ويرفعون مريم أيضا إلى مصاب الألوهية وإلى مصاب الربوبية، واليوم لا بد من التنزه عنه تحولت ساقطة. وكل إنسان يضمن بأن يفتش في نفسه وأن يبحث عن أصله وأصل معتقده، عقائد مسلوكة مغشوشة من عقيدة الهنود في بوذا وعقيدة الهنود في كريشنا. ولذلك يقول سبحانه يضاهئون قبل الذين كفروا من قبل خاتمهم الله أن يؤفكون أكثر من 40 وجه شبه تقابل بين عقيدة النصارى في عيسى وبين عقيدة الهنود في بوذا. ومن المعلوم أن عقيدة الهنود في بوذا وفي كريشنا أصدق من عقيدة النصارى في عيسى، ولذلك كان الواجب عليهم أن يبحثوا أن يفتشوا ممن أخذوا عقيدتهم. والمسيح لم يقل لهم أنا الله وابن الله، إذا بالحق واللزوم أخذوا ذلك من غيرهم، ألفوه من بنات عقولهم وما أخذوا معتقدهم إلا من عقيدة الهنود في بوذا. ولذلك يقول سبحانه يضاهئون قبل الذين كفروا من قبل قاتلهم أنا يؤفكون، فتوصف بالتعجيز ما غير وما بطل وما كتب بالأيدي تحريفا وتبديلا كما ناصفه بالتعجيز. والتعجيز معناه التطهير ومعناه التنزيل، وهم يعترفون وينكرون بتبديل آيات الكتاب الذي بين أيديهم. كان الواجب علينا وكذا الحديث يقول أن نكون على بصيرة من أمرنا ورأي الناس تتصاحب دعوة تتوافق مع العقل ومع الفطرة تتوافق مع الكتاب المنزل ومع ما تعيد به الرسل. إن أعجزك الأمر فأنت لا بد أن تنطق بلسان حالك ومقامك. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فقد صدق، فوالله إني لا أصدق في أكثر من ذلك، أصدق في خبر السماء تعرض عليك الشبهة في الموقعين هل على الشبكة العلم الكمبيوترية أو في كتاب أو في مطوية توزع أو في إعلان تشاهده هنا أو هناك. لابد من الوصول حتى وإن أعجزك بالرد، لابد من الردود المجملة، لابد أن نكون على بصيرة. قل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حق والإسلام حق والنبي حق والساعة حق، ورب العزة جل وعلا يبعث من في القبور. فيقنت أنا خبر الصادق المصدوق لست بأقل أبدا مما قاله برق عندما طرح أسئلة 10 على أبي سفيان وكان في تجارة بالشام، وأثقب القوم خلفا وكان من جملة هذه الأسئلة أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالة هذه؟ فقال له أبو سفيان وكان على الكفر يومئذ قال له لا. فقال له ما كان اللبن كذب أن كذب على الناس ويذهب ويكذب على الله تبارك وتعالى. كان يلقبونه بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. رآه عبد الله بن سلام وكان حورا من أحبار يهود يقول فرأيت وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه، وكان المعاني ترتفع تبتسم على الوجوه، تبتسم في الكلمات وفي الافعال، فلا تنقلب على الناس، فهذا يكذب على الله تبارك وتعالى. هو الصادق الامين، اول الناس، اشجع الناس، صلوات الله وسلامه عليه واجبه فوارقتي نصحه. فان اعجزك الامر كل نفسه، قلت لن اتحدى ولن اتخطى. فالان انا عندما اسمع الطبيب الجراح يدير عمليه جراحيه وقد يقطع هذا العضو ويحدث الالم هنا، الطبيب الجراح متخصص حاز من الشهادات كذا وكذا، اذا لا داعي لسؤالهم. وحتى وان اجب ولم تعلم هويه الاجابه، انت لن تسال للمهندس الفلاني وللاقتصاد العالمي، انت الذي تسلم للطبيب الجراح، تسلم له نفسه. اذا كان هذا هو شانه مع هذه النماذج وهذه الامثله، فكيف يكون شاني ان اعلم الرد على شبهه تعب الزمان او شبهه قطع يد الصور؟ سأقول هذا هو الحق، هذا هو الخير للبلاد والاباد، حتى لو خالف ذلك من باخطاريا الزامنين. احسب الناس ان يغابروا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من تسليم لامر الله هو الداعي لوضع العقول قبل الشريعه. العقل تولى ولا رسول ثم عزل نفسه، العقل دابه توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه، ولا يظن معارضه بين نقل صحيح وبين عقل صريح. واذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قد علم ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا بد من بصيره، لا بد من يقين، ان نحيا حياه اليقين، ان نكون على بصيره من امرنا وامر الناس. تعلمنا الكثير، هذا حاز الابتدائيه والثاني الاعداديه والعاشر، يقول تخرجت من الجامعه. اين بصيره في دين الله؟ اين حول فهم هذه الدعوه؟ ابلاغ الحق من الخلق، الثان على خلق فاعله، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الايه كل العيب، النصيره مرتعا للشبهتان، النصيره مرتعا لحمل الاعداء. والبعض قد يغاص بخندق الاعداء وهذه الامه واقتراع بها، تظهر عوامل الكفر، واذا ما قوي شانها وشوكتها رايت النفاق يظهر. والواجب علينا ان نكون على بصيره، يوسف ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاجره الى اصعدها، قالوا ان كنت نحن يومئذ يا رسول الله، قال لم اكن يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابه من قلوب اعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت علو بالحياه. وعند الممات ولا سبيل للعز الحقيقي الا بالتمسك بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت صاحب دعوه، انت توجه دعوه للخلق اجمعين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ان هو الا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين، محتاجين لان نرتفع من مستوى هذه الدعوة أن نعتز بدين الله تبارك وتعالى. تهتز الإجران ولا تهتز معاني العقيدة في قلوبنا، فتزلزل الدنيا ولا تتزلزل معاني الإيمان في نفوسنا. لابد من بصيرة، تعلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبلغ الحق للخلق. محتاجين لدعوة أهل الكتاب ولدعوة غيرهم. سنقول لهم أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لسان الحال يقول إلزم غمزة، فإنه على الحق جاء يوم الحديبية يستشكل وقد استشكل علي الأمر قال علينا نعطي الدليل تفيدي هنا فلسنا على الحق وليس رسول الله حقا فما كان من أبي بكر الصديق لن يثمن ابهما بالغرر إلا أن قال لعمر إلزم غزة فإنه على الحق لابد من حياة على ما جاء في الكتاب والسنة بلا تحدي وبلا تخطي سندعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى نحن أصحاب دعوة حقة سنبلغهم أمر الله زينا وحال سندعوهم بدعاية الإسلام وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ونحن عندما أسلمنا لقومنا لهذا الدين كانت هي أكمل وأعظم نعمة امتن بها سبحانه علينا كل ما قاله الصادق المصدوق هو الحق وهو الصدق بدلالة ما عند أهل الكتاب من طلع كتبهم سيجد أن البشرات كثيرة فقوة تزيد على 150 بشارة فيها أهلته صلوات الله وسلامه عليه تعبره كيف أنه مبشر البشير النذير كيف أنه سيبعث القريب الأدبي وغير ذلك من المعارك سيبعث في جبال فاران عندهم وبدلالة ما عندهم ستجد بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله جل وعلا ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والبارقين البقيل بارقين والذي يحيد بأمته عن النار يوم القيامة بشارات كثيرة وعجيبة كلها تدعوهم لإسلام وجه الله جل وعلا بل نحن ما نعرف نبوة نبيا ولا صدق رسالة إلا بالرجوع لدين الله تبارك وتعالى سند متصل عندهم هذا هو شأن الكون ما يعرفون اتصال السند واتصال السند الوحيد في المنع من الطلاق وفي طريقه كذب أي أنه لا يؤمن به والإسلام النذير كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه ولولا الإسلام لقال من شاء ما شاء فلا تعرف نبوة موسى ولا عيسى إلا بالرجوع لدين الله إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء إن كانوا يؤمنون بكتبهم يؤمنون ويصدقون بأنبيائهم فالواجب عليهم أن يسلموا وجوههم لله هذا إن كانوا يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل لأن البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة عندهم يعلمونها كما ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلوات الله وسلامه عليهم فإن كذبوا بدعوته وإن لم يسلموا وجوههم لله دل ذلك على أنهم يكذبون بكتبهم ولذلك والإمام مسلم رحمة الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه البينة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار قد عليهم حجة رسالية بأنبيائهم ومرسلين وكان كل نبي يبعث لقوم خاصة وبعث للناس كافة وهذا أيضا من جملة ما اختص به صلوات الله وسلامه عليه بعث للأحمر والأصفر وبعث للأبيض والأسود تحدث رسالة الإنس إلى الجن وإصرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصبر فلما عذب ولو إلى قومه منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى نصدق بما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يقال ذلك يهود ويقال ذلك من نصارى أجيبوا داعي الله وآمنوا به أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وبلا المسيح الذين يزعمون الإيمان به سنزل في آخر الزمان حكما عدلا يقصد يكسب صبيه ويضع الجزة ويحكم بشريعة الإسلام ويقتل الخنزير كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأنكم منكم ينزل في آخر الزمان علامة من علامات الساعة العشر الكبرى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لن يرضى وفي السماء ثانية ينتظر الإسلام بنزول فينزل ويحكم بشريعة الإسلام ويموت بالمدينة ويدفن بها. وبصح عليه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين إلى المنهج نرى بدعوتنا نرتفع إلى مستواها نبلغ الحق للخلق أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس ومعرفة الشبهة والرد عليها. دين مدان دين الله وواجب من جملة الواجبات الشرعية تعلمنا الكثير والكثير. فالواجب علينا أن نرتفع لمستوى هذه الدعوة وكلكم صاحب هذه الدعوة كلكم أهل لأنها أنت قبل أن تكون طبيبا ومهندسا عاملا وموظفا أنت مسلم قبل ذلك وبعد ذلك. ودين الله وأغلى ما نملك فكان لا بد من الزرب عن إن هذه الشريعة ولنا في رسولنا أسوة حسنة وقدوة طيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا وإياكم مسلمين وأن يوفقنا للصالحين وأن يغزايا ولا مذمومين. وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله أخبرنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بأخبار مستقبلية وبأمور غيبية جاءت مثل هدف الصبح أخبر بأن الحسنة وهو ابن فاطمة ستقتله سنستحق الله في بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال إن ابني هذا سيد وسنستحق الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخبر بفتح قسطنطينية وبفتح رومانية. أخبر بأن ملك كسرى وقصور كسرى وقيصر ستفتح. قال ولا تنفعن كنوزهما في سبيل الله إذا مات كسرى فلا كسرى بعد وإذا مات قيصر فلا قيصر بعد. أخبر صلوات الله وسلامه عليه بفئتين من البشر كلاهما على ضلالة وعلى انحراف. قال سلطان من أمتي لم أرهما بعد رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كأسياد عاليات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قد كانت في وقت ظهرين في وقت عذاب كانت لربما خرجت المرأة تسأل عن صغيرها وهي منتقبة. فنخرجن إلى الأسواق وإلى الأسفار منتقبات. كان لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسى على شواطئ البحر. قال في وقت ظهر وعذاب نساء كأسياد عاليات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فتنها هنا بحفظ وقرن الشيطان وأشار بيده صلوات الله وسلامه عليه إلى النشر وجاء من العراق وما والاه فكل الفجر تقريبا الخوارج والشيعة والمسلمية والمانوية والبهائية والقضية لكل طوائف الفتار وجاء أيضا الإلحاد من هذه الجهة. الفتنة هنا بحفظ وقرن الشيطان ثم ذكر بظهور الخوارج صلوات الله وسلامه عليه. وقال في حديث ذي الخويصرة سيخرج من بلدي هذا الأرض أحباب الإسلام سفهاء الأحلام يقولون من قول غير البرية يتركون أهل الأبدان ويقتلون أهل الإسلام. وحدث ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أخبره النبى عن طاعون عن ناس مات فيه 20,000 نفس في هذا الطاعون مات فيه معاذ بن جبل ومات فيه أبو عبيدة وغيرهما رضوان الله عليهم اجمعين. ذكر طاعون عن واس اخبر صلوات الله وسلامه عليه عن مشاركه المراه لزوجها في التجاره ان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. اخبر صلوات الله وسلامه عليه عن فتنه تمر مثل موج البحر يصبح فيها المرء مذهلا ويمسي تماما يبيع دينه بعرض من الدنيا. اخبر عن تشبه النشيره حواس الحمام بالله على مثل هذه الهيئه. اخبر بها صلوات الله والسلام عليه. اخبر عن انتباه الاهليه ان يرى القمر الليل بين وهو ليله واحده. اخبر عن قتال الطاهر وعن قتال الهندي وعن قتال الروم، عن تقارب الناس في البنيان، اخبر عن تقارب الزمان، عن تقارب الزمان، اخبر عن امور كثيره عديده، كل هذا يعمل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه والمعجبه لا تقتصر ابدا، ودلائل النبوه لا تقتصر على المعجزات، هي اكثر واعظم من ذلك بكثير، والمعجزه الباقيه صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي بين أيدينا. وإلا فأين معجزات الأنبياء السابقين؟ لا وجود لها. انتهى بانتهاء أن معجزة القرآن وهي أعظم معجزاته صلوات الله وسلامه عليه ما زالت باقية، كنت حتى ما زال قائما، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وقيل لهم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا انظر تحدي ما زال قائما عجزت البشريه على الرغم من تضافر الجهود، على الرغم من حرصهم على مواجهه التحدي عجزوا عن ذلك وبعجز. فبدا الاعجاز لكتاب الله ومن يوم يمر علينا. والا فتجد المؤتمرات، هذا المؤتمر هل الكلام على الاعجاز الطبي، وهذا الكلام على الاعجاز الفلكي، وهذا الكتاب وهذا المؤتمر للكلام على الاعجاز يتعلق بعلوم البحار او الزراعه او بعلم الاجنه او بغير ذلك. اعجاز علمي، اعجاز حكمي تشريعي. حولت امريكا، حولت امريكا منع الخمر فما استطاعوا، انفقوا الملايين، حابسوا المئات، طبعوا مليارات الامراض، وفي نهايه فشل الامر. وانت المطلوب في قومه سبحانه، فهل انتم منتهون؟ كان منهم إلا أن كان انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. جيل تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنفاذة الإعجاز دليل دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هؤلاء كانوا يعيشون بقلوب أشد وأقسى من الحجارة، من الجبال التي تحيط بهم، كانوا أجزاء بعدما أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى دانت له الدنيا بأسر أعيانهم. ترك هؤلاء الأفاضل ثم الكرامات التي حدثت لهم في امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول يا سارية الجبل انظروا سفينة يأخذ بأذن الأسد، يدله الأسد على الطريق حتى يسيرون. هذه المعجزات التي حدثت لأبي مسلم الرجل صنع الله تبارك وتعالى به من صنيعه بابراهيم، كانت النار بركة وسلاما عليهم. هذه النار التي أضرمها له الأسود العنزي باليمني عبد الله بن خوف رضي مجاهد الدعوة رضوان الله عليهم أجمعين. لما تهمر أنت في إجابة دعاء سعيد بن زيد مساعد بن أبي وقاص وكله من ذمة رضوان الله عليهم أجمعين. أصحابي ما تسب أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيبا. إجابة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر ووسعة الرزق كثر ماله وزاد ماله وتجاوز المئة رضوان الله عليه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. دعاه للحضر البحر لترجمان القرآن لابن عباس اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل دعوات مستجابات لرسول الله. كان على نبوته صلوات الله وسلامه على أخلاقه وخلقه هيئته صلوات الله وسلامه عليه تدل على نبوته. دلائل النبوة كثيرة وعديدة، ما هو مغفور بأيدي أهل الكتاب. فأن على نبوته ما من معجزة أعطاها ربنا لنبي من الأنبياء إلا وأعطى مثلها، برسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عندما ترى انتحار الدنيا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم منطق الاعراء بان الامماء مئه اعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد ادم ولا بخت وان كنا نرد حتى ما جاء في الكتاب لكونه اخر الانبياء والمرسلين هذه الامه هي امه عدل وانصراف لا نقبل منه ولا من غيره ان يخدم مخترع المصطلح فان مكتشف نظريه نسبيه على الانبياء والمرسلين خير بشري ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يتلوه اولو العزم بقيه اولي العزم من الرسل نحو ابراهيم وموسى وعيسى ثم بقيه المرسلين ثم بقيه النبيين ثم ابو بكر فعمر فعثمان فعلي فسائر العشر المبشره بالجنه كل صحابيين افضل من كل من جاء بعده دين مزين راسخ لابد من يقين في دين الله تبارك وتعالى لابد من رسوله ليس عندنا ما نتوارى به خبرا عندنا دعوى حقا لابد وان نجهر بواجباتها وبمستحباتها نقف وقفة الرسول حتى وإن التهام جدالة فيما يتعلق بشبهة يطرحها فلان أو عمران لم يولد أحد بطول عالما وإنما العلم بالتعلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يهوقى رد الشبهة إلى عالمها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ندعوه سبحانه ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا سخيا ولا محروما رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين خير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا مقيما وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم اخسرنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن خواصك ما تبلغنا به جلدك ومن اليقين ما تفرض به علينا نصرا للدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الولاء لسبيلنا واجعل فضلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ايديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنه كدارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرانا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم انا نعوذ بك من دار الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشدادة الاعداء، اللهم لا تغفر لنا فانا لا نحسن التدبير، اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بالسوء فاجعله نفسه، واجعل ثوبه في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء، اللهم انت المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم دبر الكفرة تدميرا، ونعوذ بك اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلهم ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدهم اللهم قاتل بين كلمات المؤلف في قلوبهم الوعد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا مقيما وشفاء من كل ضلع وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فيما بعد. قد يحسن الرد على شبهة تعدد الزوجات مثلا نقول لمصلحة الفرد لمصلحة الرجل ولمصلحة المرأة ولمصلحة المجتمع نقول والله تعدد الزوجات لا تعدد إلا الشيطان وإلا ربما منعوا تعدد الزوجات ما الذي صنعوه كتعدد العشيقات حال السيرة في الإغراض في المعاصي والذنوب له بيد الحلال أطلق ولا سمحت به شريعة والله يعلم أنه لا